بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا أصون به من فديت فبوحي بما شئت والله إني لمثل الذي اعتريك بنيت وقولي سأنصت لا تبخلي فقير أنا بجواك اغتنيت حزنت لحزنك لما شكوت كأني أنا من أساك اشتكيت بكى كل شيء حيالي لما سمعتك حشرجت لما تمنيت دمعك لامس قلبي لعلي أرويه مما رويت وأبقى لبوحك صندوق سر ومنك ابتدأت وفيك انتهيت ولا ضاق صدرك من علة شكوت لظاها ومنها اكتويت.